النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عامله على مكة من تركت قال تركت فلان وهو من الموالي قال من الموالي يسود أهل مكة وهو من الموالي قال إنه يحفظ القرآن ويعلم المواريث قال إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين فالله جل وعلا يعز من انشغل بكلامه وخير الكلام هو كلام الله جل في علاه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه أولا هذه بشرى عظيمة جدا لنا بأن فضيلة الشيخ إمامنا فضيلة الشيخ الشيخ عبد العزيز هو إمامنا وهو شيخنا والرجل الذي علمنا إتقانه في مسألة القراءات والقرآن وجميعا نتمنى بل نتشرف أن نتتلمذ على يديه فالحمد لله أنها تعقد المجالس في المسجد والإخوة يعني الهمة أصحاب الهمة من الراقية السامية لا تضيع مثل هذه الفرصة بأن تجلس تحت شيخ متقن يعني بلغ من الإتقان ما بلغ وأنا يعني ليس لمثلي أن يزكي القراءة هي التي تبين من صلى خلفه هو الذي يرى ذلك ويعلم ذلك فليس لمثلي أن يزكي مثل هذا الشيخ فالحمد لله على هذه الفضيلة وهذه البشرة بعقد المجالس يوم الجمعة وأيضا هذه فيها يعني أيضا بشرة أخرى أن الهمم ابتدأت تزيد بفضل الله فنحن بإذن الله نستبشر خيرا بأن الناس يقبلون على كتابه ويقبلون على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي ذلك نصرة لديننا والبشرة الثانية هو فضيلة الشيخ الأخ الفاضل الشيخ سليم سواعد الأمة كهذا يعني طفل مثل هذا يعي القرآن ويحفظ القرآن والله هذا شرف لهذه الأمة لتعلموا أن الله جل في علاه خلق أقواما لنصرة هذا الدين خلقهم الله له إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يحفظ الله بالأطفال يحفظون كتاب الله ويحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت إذا يعني نظرت في ترجمة العلماء السابقين الشافعي وغير الشافعي ترى كل واحد منهم ما تعلم علم الحديث إلا بعدما ختم القرآن سن السابعة سن السادسة يختم القرآن ثم يبدأ في علم الحديث وعلم المواريث ولذلك ترى منهم في السنة يعني بعدما بلغ قبل أن يبلغ سن العشرين وهو يفتي الناس وهو يجلس يحدث الناس وهو يجلس يعلم الناس بل يكون قاضيا بل يكون متقنا والناس من كل بقاع الأرض يأتون ليسمعوا حديثه نسأل الله جل وعلا أن يعيد لهذه الأمة هذا المجد وهذا الزمن الجميل الذي فيه القيادة والريادة والسيادة ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين وأن يستعملنا ولا يستبدلنا ولا نطع ولا يعني نقع تحت طائلة هذه الآية العظيمة الجليلة وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم استسمح الشيخ يسمح الشيخ مع فضيلة الشيخ الأستاذ الأخ الكريم سليم سليم الله الله أكبر الله الحمد وأخوه كليم الله لا نسأل الله الله يحفظهم يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به سن فقط أما هو حقا شامع على الرؤوس هذا سيد من السادات يكون مقدما علينا جميعا مثلا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين أسأل الله أن يقبلنا تفسيرنا في الحق يا الحق دين قول تكلمنا الأسبوع الماضي بالكلام على هذه السورة العظيمة السورة المكية سورة المطففين على الراجح الصحيح أنها مكية وهنا بأن هذه السورة العظيمة تعالج أمورا في مسألة العقيدة وتبين ضلال الكافرين وأيضا تجعلنا نطلع على الحرب المستعرة المشتعلة التي لا يمكن أن تنقضي إلا يوم الدين أو قل هي إلى يوم الدين إلى يوم القيامة إلى يوم الساعة لا يمكن أن تنقضي بحال من الأحوال حرب لا هوادة فيها بين أهل الكفران والعصيان وبين أهل التوحيد والإيمان حرب مستعرة مشتعلة، ولكن الله جل وعلا يبين لنا أيضا بأن العاقبة لا تكون إلا لأهل الخير، إلا لأهل البر، إلا لأهل التوحيد. فاصبر إن العاقبة للمتقين. وأيضا في وأنت تعرج في النظر إلى هذه الصورة العظيمة التي تكفينا جدا في الترغيب والترهيب، حال القرآن بأسره أنه يبين لك الأضداد وبضدها تتبين الأشياء. إذا بين لك حال الأشقياء انتقل بعد ذلك، هذا ترهيب، ارتجفت القلوب من ذلك، ثم عن ذلك رغب وبين لك حال السعداء حتى تنأى بنفسك عن حال الأشقياء وتقترب من حال السعداء فتكون من أهل السعادة. انتهينا من الأسبوع الماضي إلى قول الله الذي علاه ويل يومئذ للمكذبين. أولا بينا بأن الآية مطلع الآية مرعب، مطلع الآية ويل ثم ويل ثم ويل، وهذا الويل وادي في جهنم على ما ورد فيه الآثار، أو قل هو العذاب الأليم الشديد للمطففين، هذا وصفهم. وقلنا التطفيف يعني لا يستدعي أن يكون هذا العذاب الأليم بالتطفيف، يعني حبة تمر أو قول حبة شعير أو أرز يكون هذا الوبال العظيم وهذا العذاب الأليم لهم. فقلنا أن هذا لها توجيهات. التوجيه الأول بأن هذه من دناءة النفس، حقارة النفس، لذلك حتى الذين قالوا بأن الأنبياء يمكن أن يقعوا في الخطايا اللي هي الصغائر للكبائر، هذا باتفاق أنهم لا يقعون في الكبائر، والخلاف بين العلماء في وقوع الأنبياء في مسألة الصغائر. والصحيح الذي ندين الله به في أن الأنبياء لا يعصى غير معصومين من الصغائر، قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى فصرح بالعصيان، لكن قال العلماء أيضا بالإجماع دون محقرات الذنوب، يعني أن يسرق لقمة، أن يسرق نظرة إلى امرأة، لا، ما هذا حاشا للأنبياء أن يكون في مثل ذلك منهم. فدناءة النفس هي التي استجرت عليهم هذا العذاب الأليم. والأمر الثاني أيضا من الأهمية بمكان، ألا وهو هم نسينا أن نذكر به المرة الماضية الأسبوع الماضي، الأنا، تقديم النفس على الناس، يعني أهم شيء أن يقدم نفسه على كل أحد، حتى كما قال بعضهم أنا وخلفي الطوفان. فهذه الموجبة أيضا لأن يتردى في المهالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أناط الإيمان بأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبينا أيضا بأن أشر التطفيف وأعظم التطفيف هو التطفيف مع الله جل في علاه، فأنت تتعامل مع الله بمعاملة، هذه معاملة أنت تطلب من الله شيئا والله يطلب منك شيئا، فأنت تريد أن تستوفي كل حقوقك من الله جل في علاه، وليس لك حقا، أصالة هو حق أوجبه الله على نفسك، أنت تدعو دعاء تريد بحذافيره بنصه لابد أن يحدث وتكون الاستجابة. وإن حدث مثلا التطويل في المسألة أو حكمة الباري كان التأخير في الإجابة تتسخط على الله جل في علاه، فأنت تريد الحق المستوف من الله جل في علاه، لكن حق الله منك لا تؤدي بحال من الأحوال، فأنت تتوانى في حق الله جل في علاه. والتطفيف بل أعظم التطفيف هو أن تصرف العبادة التي هي حق ما تكون لله جل في علاه لغير الله، هذا أظلم الظلم وأعظم السيئات والجرم، وهذا كما قلنا من أعظم التطفيف. وأنظر أيضا من لطائف الآيات، أنت دائما لابد أن تدقق النظر بالذات في القرآن خواتيم الآيات، انظر إلى قول الله جل في علاه يوم يقوم الناس لرب العالمين، ما قال إله العالمين، وهذه لفتة مهمة جدا لابد أن تنظر لها. لما؟ لأن قيام الساعة معناها حدوث أمور يعني غير معتادة بحال من أحوال المعجزات، لابد أن تظهر آيات باهرات، تبدل السماء وتبدل الأرض وخروج الناس من القبور ثم قيامهم جميعا ثم إتيان الله جل في علاه ومجيء الله لفصل القضاء، ثم أن الله جل وعلا يكلم الناس، كل الناس، كل البشر كمخلوق واحد، والكل يسمع كلام الله جل في علاه ويحاسب الناس في ساعة، الكل يحاسب في ساعة واحدة، وهذه من قدرة الله جل في علاه. لذلك ختم الآيات يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذه من مظاهر الربوبية، القدرة والإحاطة، لأن الله سيكلم كل واحد منا ليس بينه وبينه ترجمان، يذكره بالنقير والقطمير، بالصغير والكبير، بالدقيق والجليل، هذا الإحصاء، هذه القوة والقدرة من لوازم ربوبية الله جل في علاه. إن الله قد أحاط بكل شيء علما، إن الله قد أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة، ما من أحد احتوشته السباع إلا والله جل في علاه يجمعه، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. لذلك ختم الآيات يوم يقوم الناس لرب العالمين. انتهينا، وبعد ذلك بين حال الفاسقين المطففين الذين كفروا بالله جل في علاه، وأن كتابهم في سجين، قال يبين الله جل وعلا لما كتابهم في سجين ويل يومئذ للمكذبين. التكذيب أو الكذب لا يجتمع مع الإيمان، الكذب خلق ذميم، لا يجتمع الكذب والإيمان بحال من الأحوال، كما ورد في الأثار وكان في ضعف، يعني يطبع المؤمن على كل خلق ليس أو سوى لا يجتمع الإيمان مع الكذب بحال من الأحوال. المؤمن يكون جبانا، يكون شرابا للخمر، يكون بخيما، لا يكون كذابا بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكذب من خلق الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يكذب ويتحرى إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وإن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، نعوذ بالله من الخذلان. وهذا بالنسبة لخلق الكذب، فما بالك بمن يكذب الصادق، يعني هو أصالة ليس بكذاب فقط، بل هو يكذب أصدق الخلق، بل هو يكذب رب الخلق سبحانه جل في علاه. لذلك استوعده الله جل في علاه وأرعب قلبه وأرجف أعضاءه حين قال ويل يومئذ للمكذبين. كذبوا من؟ كذبوا الله جل في علاه، لأن الله جل في علاه تكلم في كتابه بالصريح أنكم ستقومون وستأوبون وسترجعون إليه، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وهو يقول لله جل في علاه هذا كذب، لا رجعة، لا إياب، لا يمكن أن نقف بين يديك، نعوذ بالله من الخذلان. ويكذب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بذلك من عند الله جل في علاه، كما بينا أن الذي كذب بيوم الدين قد كذب الله وكذب الرسول وكذب بآيات الله التي يعني امتلأت بالآيات التي تبين أن الله جل وعلا سيجمع الخلق أجمعين في يوم وفي ساعة ويفصل بين الخلق، ثم ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. ولهم أحوال، منهم من يكذب صراحة الذين قالوا ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وأيضا قد وصفهم الله في كتابه أو نقل عنهم هذا القول، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. هذه في الأنعام. وسورة الجاثية ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، قالوا ما يهلكنا إلا الدهر. وبعضهم قال نعم بما جئتم به يمكن أن يكون في حساب لكن في شك وريب، كما قال أحدهم يعني عندما قال له لي عندك المال، فقال عندما تأتيني في الآخرة على ما تزعمون يأتيني الله بمال وبأولاد وتأخذ ما شئت. وهذا ذكره الله جل وعلا نقلا أيضا عن أحد أساطين الكفر في مكة بسورة مريم، لما قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولد أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهد. وأيضا قال الله جل في علاه مبينا القول الذين في قلوبهم الريب والشك عندما قالوا ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وهذا تشكيك يشككون في يوم الدين. قال الله تعالى ويل لمثل هؤلاء وويل لمثل هؤلاء، بل الويل كان لمن يتكلم بالكذب ليضحك الناس، فما بالك بمن يكذب ثم يكذب أصدق الخلق ثم يكذب رب الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له ويل له ويل له لأن يكذب في الحديث ليضحك الناس، فما بالك أنه يكذب رب الناس سبحانه جل في علاه. وسماه الله يوم الدين لأنه يوم الجزاء، يوم الوفاء، لا يمكن أن تدرك من عند الله جل في علاه مظلومة بحال من الأحوال، كما في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها أرضاها، وجاء مرفوعا أيضا موقوفا ومرفوعا بأسانيد صحيحة لله دواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره أبدا، وديوان لا يتركه أبدا، وديوان في مشيئته. أما الديوان الذي في المشيئة فهو إلى المغفرة أقرب منه إلى الأخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله كتب على نفسه كتابا هو عنده فوق العرش، أحقه الله على نفسه أو جابه الله على نفسه رحمة وتفضلا وتكرما منه سبحانه جل في علاه. قال رحمتي سبقت غضب. وديوان لا يغفر الله أبدا، ديوان الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وديوان لا يتركه الله أبدا. يوم الدين هو يوم الجزاء، يوم الحساب، لا يترك المظالم بحال من الأحوال، حتى من الشاة القرناء إلى الشاة التي ليس لها قرون الجنحاء الله جل وعلا يختص، فلا يمكن لمظلمة أن تفوت يوم القيامة بحال من الأحوال، حتى ولو مر كالبرق، مر كالريح، مر كالأجاويد الخير من على الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة، يقف لا يدخل الجنة حتى يحدث القصاص من المظالم. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيام تحذير من هذا القصاص، إن كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل، فإن هناك يعني في الآخرة ليس ثم الدرهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أناس يأتون يوم القيامة، أناسا يأتون يوم القيامة بحسنات كجبل تهم، كجبال تهام، ويأتي يوم القيامة ليس له شيء يكب في النار، لأنه جاء قد اغتاب هذا وقد نم على هذا وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا بالباطل، ف فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن لم يكن ثم حسنات يؤخذ يطرح من سيئات هذا المظلوم على هذا الذي قد اغتاب أو قد وقع في المظلمة. لذلك سماه الله جل وعلا يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الوفاء، فلا بد لكل إنسان أن يعد لهذا اليوم العدة وأن يتحلل من أي مظلمة كانت صغيرة أو كبيرة، ولا يستهين، بس الصغيرة عند الله يمكن أن تكون كبيرة، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نسأل الله جل وعلا ألا يعاملنا بما نحن أهل له. أقرب ما يكون العبد من النجاة أن يظلم نفسه فقط، يعني أقرب ما يكون العبد إلى النجاة أن يظلم نفسه فقط، إن أظلم نفسه فقط فهو إلى الله جل في علاه، وقلنا رحمة الله سبقت غضبه. أما إذا كانت المظالم إلى الغير لا نجاة ثم لا نجاة ثم لا نجاة، قال الله جل وعلا فوعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا الحديث المرعب، حديث الطبراني بسنن صحيح ابن عمر رضي الله عنه، وأكرره كثيرا حتى يعني ينتبه إليه الإخوان الأفاضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم وإن كان فاجرا، في رواية قال بالتصريح وإن كان كافرا، اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا. قال الله جل في علاه الذين يكذبون، هذا حال هؤلاء الذين يطففون، الذين يكذبون بيوم الدين. وهنا إذا قلنا ربطنا أول الآيات هذه الآيات ويل للمطففين، قلنا إذن هذا التطفيف المقصود به التطفيف مع من؟ مع الله جل وعلا. ذلك فهم في النهاية يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، يعني لا يكذب بيوم الدين مع ظهوره، مع ظهوره مع الآيات الواضحات الجليات التي بيّنها الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مع المعجزات الباهرات التي حدثت أهل مكة تبين لهم أنه القيامة قريبة وأن الساعة قريبة وأن الله جل وعلا سيحاسب العباد. مع هذه الآيات فإن الذي يقف ويكذب، يعني في يقف بوجه هذه الآيات ويكذب بيوم الدين، هو كما وصفه الله جل وعلا هو المعتدي الأثيم، والذي يتعدى حدوده ويتجرع على ربه جل في علا. وانظر كيف قال الله جل وعلا في وصفه معتد أثيم، وأثيم فعيل، فعيل هذا من صيغ المبالغة، يعني هو قد بلغ المدى المنتهى في الإثم، يركب الإثم على الإثم، وأعظم الآثام أن يكذب رب الأنام سبحانه جل في علا. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. انظر كذب بيوم الدين، فبالتالي يكذب بكل آية تأتيه من رب يوم الدين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذا تتلى عليه آياتنا من قبل رسولنا، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الرسول، هذه أيضا آية من الآيات التي تدل على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر الله في كتابه أن آياته تتلى، وبالإجماع هذه الآيات لا تتلى إلا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيها دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيها أن هذا القرآن يتلى، وأن تلاوة القرآن يسمعها المؤمن ليزداد إيمانا، ويسمعها الكافر لعله يهتدي. إذا تتلى عليه آياتنا أضاف الآيات له سبحانه جل في علاه، وهذه كما قررنا ومع التكرار الاستقرار، قلنا المضاف لله نوعان، إضافة معنى وإضافة عين، إضافة العين كعيسى روح الله، الكعبة بيت الله، ناقة الله وسقياه، إضافة الأعيان إضافة مخلوق إلى خالق، وهذه الإضافة زيادة تشريف ورفع. أما إضافة المعاني العزة والرحمة والقدرة والآيات آياتنا، فهذه دلالة على أنها إضافة صفة لموصوف. إذن الآيات التي تتلى صفة من صفات الله، إذن معنى ذلك أن الله هو الذي تكلم بهذا القرآن العظيم وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، قال خرافات الأولين، قال اختراعات السابقين، نعوذ بالله من الخذلان، كما قال الله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. هذا دأب المكذبين، وهذا دأب الكافرين، وهذا دأب المعتدين الآثمين الأفاكين، يكذبون بيوم الدين ويكذبون بآيات الله جل في علاه، بل يقولون أساطير الأولين. والكفار مع القرآن الذين يكذبون بالقرآن لهم أحوال ثلاث، لا يخلو من أحوال ثلاث، لا يمكن لحال رابع أن تأتي. الحال الأولى هو أن يكون هذا الكافر طالبا للحق، ساعيا خلف الحق، فإذا سمع آيات الله جل في علاه اهتزت أركانه وارتشف قلبه وقال سمعت وأطعت، هذا ليس بقول البشر، هذا بقول رب البشر، آمنت بالله وبما جاء عن الله، فيدخل في الإسلام سريعا. والأمثلة الرائعة التي تضرب في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في الجزء 29 الحاق، عندما سمع قول الله تعالى وكان يمشي يختلج بنفسه، بعض أهل السير يذكرون في إسلامه أنه سمع المسلم ويقرأ صورة الحق قال ما هو إلا قول شاعر. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما هو بقول شاعر. قال إذا قول كاهن. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يسمعه يقول وما هو بقول كاهن. فعلم أن هذا من رب البشرية سبحانه جل في علاه، فدخل في الإسلام ودخل الإيمان في قلبه لما سمع القرآن، إن كان طامعا في الحق راضيا به ساعيا خلفه. الجبير بن مطعم بن عدي يقول مررت حالة كفر، مررت على النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي في الحجر، فسمعته في المغرب يقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع، إن إلهك إن إن إن إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وقف عند هذه الآيات كأنها قرعات على قلبي فارتجف فبكى فدخل في دين الله جل في علاه. فالكافر الذي يسمع القرآن إن كان طالبا الحق بحق فإنه يدخل سريعا إلى قلبه فيدخل في الإسلام. وعندك أيضا من ذلك الأمثلة الكثيرة الذين يسمعون القرآن فيرق لهم القلوب ويدخلون في دين الله. أفواج عبد الله بن سلام قد سمع من سلم القرآن وعلم أن هذا القرآن ليس من كلام البشر بل من كلام رب البشر فدخل في دين الله سريعا. والحال الثانية التي لا حال بعدها إلا حالة واحدة، الحال الثانية حال الكافر الجلد المعاند الجحود الكنوت لكنه لا يشوش على القرآن، يعني منصفا مع نفسه إن سمع القرآن قال هذا القرآن ليس بقول بشر، هذا القرآن قول رب البشر، لكن جحوده كبرياءه تجبره طغيانه هو الذي منعه من الإيمان. أروع أمثلة تضرب على ذلك عتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة جلس مع أبي جهل ومع طائفة من أهل مكة فنظروا إلى نسلم وهو في الحج فقال عتبة، وعتبة كان من أعقل الناس يعني خسارة في أهل الكفر لكن وليس بخسارة، خسارة لعقله ورصاناته لكن ليس بخسارة للجحود وتكبره وطغيانه. فجلس معهم فقال دعوني أذهب إليه أتكلم معه لعله يرتضي بما أعرض عليه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابن أخي، تلطف معه كان عاقلا رصينا تلطف به، قال يا ابن أخي أرأيت ما تقول، أأنت خير أم ناشي، أأنت خير أم عبد المطالب، أأنت خير أم عبد الله يقصد من الأب. فقال أنت تسفي أحلامنا وتصف آلهتنا، يا بني يا ابن أخي إن أردت مالا جمعنا لك مالا فصرت أغنى، وإن أردت زواجا الباء تتزوج جمعنا لك عشر من النساء أجمل نساء العرب تتزوج منهن ما شئت وابتدع ما شئت، وإن أردت الرئاسة والسيادة سوتان عليك، لا نصدر عن أمر إلا بأمرك وبكلامك ما حييت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تبسم لقوله أنتهيت أبا الوليد؟ قال انتهيت. قال تسمعني؟ قال نعم. فما زاد عليه نفسه، انظر إلى يعني فطنة أيضا، أنت الذكي النقي الذي له عقل رصين، أنت أقصر طريق تصل إليه مع الحق بالعلم، وأعظم العلم وين؟ كلام رب البريد. فقال بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى أن وصل إلى قول الله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع يده على فم النبي هو يقول بذلك صدق ما يعلم، وضع يده على فم النبي صلى فقال أنشدك الله والرحم، أنشدك الله والرحم، أنشدك الله والرحم إلا كففت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فرجع فنظر أبو جهل إلى عتبة قال لا والله ما هذا بالوجه الذي ذهب بوجه وأتانا بوجه غير وجه سحره محمد. فدخل عليهم عتبة عاقل رصين، دخل عليهم عتبة قال والله سمعت منه قولا ليس بقول ساحر ولا شاعر ولا كان، هذا لا يكون إلا بقول رب البرية. فثم قال لهم يا قوم اتركوه وما يقول، فإن اتركوه الأمر بينه وبين العرب، اتركوه وما يقول، فإن ظهر على العرب كان ملكه لكم وإن لم يظهر كفاكم العرب. فلم يسمعوا له، وكان كلاما رصينا من عتبة ابن ربيعة، لكنه بعدما سمع هذا القرآن ودخل في قلبه وعلم أن هذا هو الحق، لأنه قال قد قرأ علي آيات وذكر لهم هذه الآيات أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال لهم وقد علمت، وكان له واضح أن بأسرهم أهل مكة يعلمون صدق نفسه، وقد علمتم أن محمدا لا يكذب، وقد علمتم أنه لا يكذب، فخفت أو خشيت أن تنزل عليكم الصاعقة أو ينزل عليكم العقاب. لكنه لم يشوش على القرآن ولم يدعي كذبا وزورا ومينا ويقول هذا كلام الكهنة أو كلام السحرة، بل قال هو كلام رب البرية، لكن الكبر كما قلنا والتجبر والمكانة والوجاهة والدنيا قدمها على الآخرة فلم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا حال الكافر الثاني، وكثير من الكفار كانوا كذلك. الحال الثالث هو أخبث من الحال الثاني، هو الذي يسمع كلام الله جل في علاه ثم يشوش على القرآن، يدعي أنه خرافات السابقين أساطير الأولين، ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويبين أن هذا ليس بكلام رب البرية، يشوش على القرآن، وهذا حاله أخبث من حال الحال الثاني. وهذا أروع مثل يضرب في ذلك الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع كلامه فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يلمح الوليد بن المغيرة يريد أن يسمع، وهو يتلو القرآن ويردده، يتلو القرآن ويردده. سمع الوليد بن المغيرة هذا الكلام فنظر فقال لا والله قد خبرت كلام الكهنة والسحرة والشعراء، ليس هذا بكلام الشعراء، وليس هذا بكلام الكهان، وليس هذا بكلام السحرة. إن ثم قال عن القرآن إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق. ثم قال كلمة نفس كلام الله جل في علاه، قال وهو يعلى ولا يعلى عليه، قال وهو يعلى ولا يعلى. وذلك الله جل وعلا قال أن في هذا الكتاب فيه شرفكم، فيه شرفكم وعزكم ومجدكم وقيادتكم وسيادتكم، من تمسك به لن يضل بحال من الأحوال، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، قال كتاب الله. في رواية أخرى قال كتاب الله وسنتي، لأنه لو انفرد قال كتاب الله، فكتاب الله فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فقال وهو يعلى ولا يعلى عليه. لكن انظر إلى خبثه، انظر إلى دناءته، فجاءه أبو جهل هذا الذي خرب على أهل مكة. ما من واحد من أهل مكة شارف على الإسلام إلا وخرب عليه ذلك أبو جهل، عليه من الله ما يستحق. لذلك قالوا فرعون هذه الأمة هو أبو جهل، فقال جمع لك الناس الأموال تقول لنا في محمد قولا. فنظر لما نظر للماء، المال والمال ميال يميل معه القلب والنفس إلا من عصم الله جل في علاه، فقال الكلام الذي بينه الله تعالى في كتابه ذرني ومن خلقت وحيد، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كل إنه كان لآياتنا عنيدة. بعدما استقر في قلبه وعلمها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كلا إنه كان لآياتنا عنيدة سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا تشويش الآن، هذا أخبث الأحوال، قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فقال الله جل وعلا متوعدا إياه سأصليه سقر، نعوذ بالله من الخذلان. إذا تتلى عليه آياتنا وقف بالمرصاد أمام الآيات، شوش عليها كما أفرخهم الآن يفعلون مع قول الله ومع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يعني محو آية المواريث التي يعني تفرق بين الذكر والأنثى، وثم يأتون على صحيح البخاري ويقولون فيه الموضوعات والإسرائيليات وغير ذلك من الترهات والهنات والسقطات التي لا يمكن أن نقبلها. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا، رد وزج، أو بالقول الثاني التفسير الثاني الذي قاله الحسن البصري، قال كلا يعني حقا، أو نقول كلا ردع وزج، ليس كما قالوا بأن هذا القرآن من أساطير الأولين، لا والله هذا القول هو قول رب البرية سبحانه جل في علاه، تكلم به وسمعه جبريل ثم نزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأنف بعد ذلك، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أو قل حقا ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الري أو الران يعني التغطية، رين التغطية. قال العلماء ران الخمر عقل الشارب، يعني غطى عقل الشارب. قال الحسن البصري ركبوا الذنب على الذنب فحتى قسى القلب فمات، ركبوا الذنب على الذنب حتى قسى القلب ومات. وهذه يعني تجعل الإنسان يقف وقفة سريعة مع نفسه، بل وقفة متأملة مع نفسه، ليست بالسريعة بل متمهلة، وينظر في نفسه عندما عصى هل تاب وآب أم لا، وعندما عصى ولم يتب هل ركب الذنب على الذنب أم لا، لأنه كلما أتى بذنب ولم يتب منه قد فتح الله له بابا للاستدراج، فإنه إذا أذنب الذنب ولم يتب وفتح له باب الذنب الآخر فأذنب ولم يتب ثم أذنب ولم يتب، هذا استدراج من الله جل في علاه لتملأ الذنوب سوادا في القلب فيعلو الران القلب. قال الحسن البصري هو الذنب على الذنب حتى يقسو القلب فيموت. وقال ابن عباس هو موت القلب. هناك حديث عن النبي في الترمذي أن العبد إذا أخطأ الخطيئة أو إذا أذنب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب منها وأناب سقل قلبه، يعني بيض مرة ثانية، يعني كأنه إذا تاب أتى بطاعة فنكت في قلبه نكتة بيضاء. من أخطأ إذا أخطأ العبد خطيئة أو أذنب الذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. أنت لابد أن تتخيل، اجعل هكذا صحيفة بيضاء وافعل ذلك، كلما تذنب ذنبا ائتي بالقلم الأسود وضع عليها نقطة فقط سوداء. وسأقول لك شيئا آخر تفعله حتى تنظر إلى قلبك عيانا، أنت كأنك دخلت داخلة نفسك ترى ما في قلبك. فيصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم تصويرا بديعا من الباطن إلى الظاهر إلى الجوارح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخطأ العبد خطيئة، إذا أذنب الذنب نكت في قلبه أو نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب سوقل قلبه بيض امحت هذه النقطة، وإذا رجع إلى الذنب نكتت فيه نكتة أيضا سوداء، فإذا لم يتب نكتت نكتة سوداء إلى أن صار القلب على الموت والسواد نعوذ بالله من الغزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى علاه الران، وقرأ قول الله جل في علاه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، طبع على قلوبهم غلف أحاط الذنب بالقلب، فإذا أحاط الذنب بالقلب لا يعي شيئا. بعض العلماء يعني صوره تصويرا بديعا، قال الذنب إذا وقع في القلب كوغز الإبرة، كأنك تأخذ إبرة فتجعل خرقا في القلب كوغز الإبرة، ثم يأتي الذنب الآخر كوغز الإبرة، ثم الذنب الثالث كوغز الإبرة. أنت لو عندك صحيفة بيضاء ومعك الإبرة كوغز الإبرة، الخرق الأول والثاني والثالث للذنوب، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ الصحيفة ستكون كالغربال، ستكون كالمنخل. فإذا صببت عليها الخير، ماء الإيمان، ماء الحكمة، ماء العلم، ماء الأثر، نور الإيمان إذا نزل إلى القلب لا يستقر، ماذا يحدث؟ يصفى، يتساقط، لا يستقر في القلب بحال من الأحوال. هكذا هو حال القلب عندما يذنب المرء الذنب ولا يتوب من هذا الذنب، الخرق والوغز في القلب حتى لا يستقر فيه الخير بحال من الأحوال، لا يستقر فيه إلا السوء. ولذلك وصف الله جل في علاه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، اسود القلب بما كانوا يكسبون، يركبون الذنب على الذنب والإثم على الإثم. نسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا، فإن مدار النجاة على القلب ومدار الهلاك على القلب. إن الله جل وعلا يبين لنا محل النجاة ومحل الرضا والقبول القلب حينما قال جل في علاه يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هذه آية صريحة جدا من الله جل في علاه أن الخيرية منوطة بالقلب. وقد قال الله جل في علاه ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني في قلوب الأمور التي في قلوبكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. تكونوا صالحين بالقلب، الصلاح مداره على القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. أعمال القلوب تسرع بالعبد وأعمال الجوارح لا تسرع به كما يسرع العبد. وإن صلحت الجوارح ولم يصلح القلب لا تقبل أعمال الجوارح، وإن صلح القلب وإن لم يكن سمت أعمال الجوارح إلا الآحاد يكون مقبولا عند ربه جل في علاه إن كان صاحب قلب تقي نقي، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة فلما خرج ثلاث مرات خرج الرجل وذهب إليه عبد الله بن عمرو بن العاص، والإسناد فيه كلام لكن نستأنس به، ذهب لينظر هذا الرجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو يمشي بين أرجل الناس ينظر هل له كثير من صلاة وصيام، لم يجد كثيرا من صلاة ولا صيام، القصة المشهورة، لكنه قال أبيت وليس في قلبي لأحد من شيء. فالصلاح مداره على القلوب والفساد والطلاح مداره على القلوب. لذلك بيّن الله جل وعلا في نجاة إبراهيم أنه أتى الله بقلب سليم، وأما هذا المطفف هذا المكذب فإن هلاكه أيضا في القلب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا ردع أيضا وزج، أو قل حقا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم بعدها ترتب العذاب ثم إنهم لصالوا الجحيم. هذه آية مرعبة والله، قد جمع الله لهم بين لونين من العذاب، العذاب الروحي العذاب المعنوي، وهو أشد وأنكى وأغلظ وأشق على النفوس. العذاب المعنوي أن الله حجب نفسه عنه، لا ينظرون إلى خالق، لا ينظرون إلى رازق، لا ينظرون إلى الذي أمات وأحيا، لا ينظرون إلى الذي أبدع هذا الكون، لا ينظرون إلى الذي خلق الشمس والقمر. أنت إذا نظرت إلى الشمس والقمر وبديع الكون وهذا الكون الذي يسير في انتظام، لابد أن يأخذ بقلبك وبلبك وبعينك وبصرك الذي كون هذا الكون الذي أبدع هذا الكون أنت تشتغل رؤيته. حجب الله عن هؤلاء رؤيته سبحانه جل في علاه. لذلك نقول هذا العذاب هو العذاب المعنوي، وهو الأغلظ، وهو الأشد، وهو الأقصى، وهو الأشق عليهم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقدم الأهم ثم بعد ذلك المهم، بعدما عذبهم العذاب الأليم الشديد القاسي على القلوب المعنوي، وهو عذاب الروح، لا ينظرون إلى الله مع أنه يكلمه، نعم يكلمه ويسمعون صوته، ولا يرونه بحال من الأحوال، واللقية تكون موجودة كما قال الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. أنت تلاقي ربك جل في علاه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيكلم كل واحد منكم ليس بينه وبينه ترجمان، ما من عبد إلا وسيقف بين يدي الله جل في علاه، بل يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، يكلمهم الله ويلقي الحجاب فلا ينظرون إلى وجه الله جل في علاه. اللون الأول من العذاب العذاب المعنوي، ثم اللون الثاني عذاب أليم، وهو عذاب الأجساد، عذاب الأرواح أولا بحجب الرؤية عنهم، عذاب الأبدان وهو عذاب النار نعوذ بالله من الخذلان، وعذاب النار أليم شديد فيه ما لا يمكن أن يتصوره الإنسان من الشدة والعقاب. قال الله جل وعلا واصفا ما يصل إلى هؤلاء المتقفين المكذبين من العذاب: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأيضا قد بيّن الله جل في علاه أن النار كلما خبت قال فيها الله جل في علاه: زدناهم سعيرا. وأن الله جل في علاه بيّن أن الكافر أحاط به الموت من كل مكان، أسباب الموت من كل مكان، الجوع والنيران والصرخات والآهات والعذاب الأليم، ومع ذلك لا يموت، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، خلود بلا موت. لذلك بيّن الله جل في علاه العذاب الأول، الأول وهلا أنهم حجبوا عن رؤية الله جل في علاه، ثم الخلود والديمومة في نار جهنم نعوذ بالله من الخذلان. هذه الآية العظيمة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هي أشقى آية وأرجى آية وأسعد آية. كيف جمعنا بين هذه الآية العظيمة؟ هي أشقى آية وأشد آية وأقصى آية، وهي أسعد آية وأرجى آية. إذا صح التعبير في الوصف، يعني أنا أتكلم على الاستدلال بها وعلى النتيجة، وإلا فكلام الله كله حسن سبحانه جل في علاه. أولا دلل عليها من القرآن، إن القرآن أن القرآن ذو وجهين، نعم هو إيش قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، هذا الوجه الأول للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين، فهو ذو وجهين. فإذا قل، ولذلك يصح لي أن أقول هذه الآية من أسعد الآيات، أسعد آية وأرجى آية، وهي أيضا أشقى آية وأقصى آية في الاستدلال بها، لا أقول في الكلام. جيد، أحسنت، يا محاولة جيدة. نعم يا صد، لا لا لن يروا قط، حضرت معنا درس العقيدة ما قدمت هذه المقدمة، لن يروا قط. أي نعم، هم لا يرون ربهم جل وعلا بالمفهوم بقى. أحسنت، هو نحن نقول هي أشقى آية على الكافرين لأنهم حجبوا عن ربهم جل وعلا، وضع الله الحجاب، لا يرون ربهم جل وعلا، صحيح؟ هذه أشقى آية، أما هي أسعد آية لمن؟ لأنهم إذا لأن الله جل وعلا إذا حجبهم عن الرؤية في الغضب فإنهم إيش؟ فإنهم يرونه في الرضا، وهنا المقابلة، إن كانت عقابا على الكافرين فلا يرونه، فهي ثوابا للمؤمنين فيرونه، فإن كان الله جل وعلا من سخط الله ومن غضب الله على الكافرين حجبهم عن رؤيته، فمن رضا الله ومن رحمة الله وتفضل الله على المؤمنين أنهم يرونه. وقد جاءت الآيات مصرحات بذلك: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب أن يأتهما وما فيهما، وجنتان من فضة أن يأتهما وما فيهما، إلى أن قال: وما بين القوم وأن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء. إذا الحجاب رفع الله الحجاب، نظر القوم إلى ربهم جل في علاه. فهذه الآية من أرجى الآيات. قال الإمام الشافعي: عندما حجبهم في الغضب فإنهم يرونه، يعني أهل الإيمان، في الرضا، فكان عقابا لأهل الخسران، فكانت الجائزة الكبرى لأهل الإيمان أنهم يرون الله جل في علاه. كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون، العذاب المعنوي وهو أشد وأقصى وأغلظ. ثم أنهم لصالوا الجحيم، يعني يصلون نارا تلظى، يعني هذه النار لا تخمد بحال من الأحوال، يأكل بعضها بعضا، تقول هل من مزيد. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا تقريع وتوبيخ وتحقير لشأنهم، وأيضا حسرة عليه لأنهم سيتذكرون كل منهم وهو في نار جهنم وهو يعذب بهذه النار، كل منهم يقول هل هناك من أسباب نجاة، هل مرت علي أسباب نجاة. فإذا جاءت الملائكة، ملائكة الله جل في علاه، على حافة النار فقالوا لهم بهذا القول، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، يعني يقال لهم هذا الذي كذبتم به، هذه الآيات والواضحات كذبتم بها، فيزدادوا حسرة على حسرته وإلاما على ألمه وعذابا على عذابه. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، كلا كلا لا مساواة، فإن هذا الشرع ما جاء يسوي بين المفترقين بحال من الأحوال. كلا حال الأشقياء لا يساوي حال السعداء، حال الأشرار الفجار لا يساوي حال الأخيار الأبرار. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، الكتاب الذي كتب فيه أسماء الأبرار وأسماء آبائهم يكون في عليين. قلنا في عليين جاءت الأثر أنه في السماء السابعة، وجاءت يعني الأثر هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، لكنه موقوف على بعض الصحابة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما قرأ قول الله جل في علاه كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، قال في عليين يعني في الجنة، كتاب هؤلاء في الجنة، وهذا يشهد له أن أرواح المؤمنين في حواس الطير في الجنة ينعمون ويتمتعون بثمر الجنة. وأيضا قال بعض المفسرين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، قال في السماء السابعة، وبعضهم قال في قائمة العرش تحت العرش، يعني أيضا فوق السماء السابعة، وبعضهم قال عند سدرة المنتهى، كتاب المؤمنين الأبرار عند سدرة المنتهى. وأنت إذا محصلة القول في أقوال المفسرين كلها في العلوم تدل على أن كتاب أهل الإيمان كتاب الأبرار جزاء وفاقا، أنهم في علو، لما علوا على أنفسهم في الدنيا فلم يعصوا الله جل في علاه، لما علوا على أنفسهم بالذل لله جل في علاه والخضعان لله جل في علاه والسمع والطاعة لرسله ولم يعصوا رسله، كان جزاء وفاقا وأجرا طباقا، أن الله جل وعلا كتب كتابهم في عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وأيضا كما قلنا في الحديث، حديث البراء العظيم يدل على ذلك، عندما يصعد الملائكة بروح المؤمن ويمدح هذا المؤمن فيقول الله جل في علاه أن صدق عبدي، اكتبوا كتاب عبدي في عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، تفخيم وتبجيل وتعظيم، لو تعلم مكانة عليين، لو تعلم مكانة هؤلاء الأبرار الأخيار، لو تعلم جزاء هؤلاء، لو تعلم الخير العميم والنعيم الأبدي لهؤلاء، تشويق للنفس كما بيّن الله جل وعلا في سورة السجدة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك يعظم ويفخم الله جل وعلا ويبجل العليين، يقول وما أدراك يا محمد، وما أدراكم أنتم بعليين، أنتم تشتقون لها الوطن الأصيل، عندما تصلون ستعلمون ما فيها من نعيم مقيم. وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم، هذا الكتاب الذي كما بيناه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بكتابين وقال في الكتاب الذي على يمينه هذا كتاب الأبرار، قال هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم ختم على ذلك لا زيادة ولا نقصان، فهذا هو الكتاب. وكتاب مرقوم، قال بعض العلماء الرقم كالرقم في الثوب حتى يعرف، الثوب الأبيض لو فيه رقم أو علامة كل الناس تعلم هذا الثوب طالما فيه علامة، فكتاب الأبرار فيه علامة ليعلمه كل الناس، وهذا تفضلا وتكرما من الله جل في علاه ليشتهر المؤمن بين الناس، يكون هذا هو كتاب الأبرار فيكون بين الناس مشهورا معلوما في يوم القيامة وعلى عرصات يوم القيامة، هذا من المكرمين، هذا الذي أكرمه الله جل وعلا ورضي عنه وقربه سبحانه جل في علاه. كتاب مرقوم يشهده المقربون، هذه زيادة في الشهر. أنا أقول الآن من أراد الظهور، من رام الشهرة، من رام العلو، فالشهرة في السماء. ولذلك علي أبي طالب فقه هذه المسألة جيدا عندما قال كونوا بأجسادكم في الأرض وأرواحكم في السماء، تشتهرون بين أهل السماوات بين الملائكة كما وصفهم الله جل في علاه يحملون العرش ويطوفون فيستغفرون لمن في الأرض. فإن الله جل في علاه يشرف أهل الإيمان بأن يثني عليهم خيرا ويبين لهم الكتاب يشهده كل ملك مقرب يشهد هذا الكتاب شهرة لهذا ثناء من الله على هذا العبد الذي قدم الطاعات لربه جل في علاه. فانظر كيف أن الله شكور وانظر كيف أن الله جل وعلا يقدم الأبرار كما أنه أبعد الفجار الأشرار جزاء وفاقا وأجرا طباقا. ثم انتقلت الصورة بعدما شوقت النفوس لما خزن لأهل النعيم من نعيم مقيم بعد ذلك انتقلت لتبين لنا النعيم الذي يعيش فيه أهل الإيمان وما يسعدون به من عند ربهم جل في علاه. وهذا إن شاء الله نفصله الأسبوع القادم بالكلام على خمر الدنيا وخمر الآخرة والفرق بينها وأيضا الحرب المستعرة المشتعلة بين أهل الإيمان وأهل الكفران ودائما العاقبة تكون لأهل الإيمان. قولوا قولي هذا أستغفر الله.